شيخ محمد المقرحي، أنت أحد حفظة كتاب الله عز وجل بالروايات العشر المسندة، القراءات العشر المسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبإسناد هو من أعلى الأسانيد في العالم. كثير من الأخوة الحاضرين سواء من المتسابقين أو غيرهم من المحفظين والحفظة لكتاب الله عز وجل، سؤال يسألون: كيف أصل كطالب علم في هذا العلم، علم القراءات، كطالب علم لحفظ القراءات العشر؟ ما هي الطريقة التي يسلكها الطالب لكي يحفظ كتاب الله عز وجل بالقراءات العشر؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأقول أولا: جزا الله شيخنا الشيخ خالد التواتي بارك الله فيه، عضو اللجنة العليا للإفتاء، خير الجزاء، فقد أتحفنا بكلام طيب، نسأل الله تعالى أن يكون ذلك في ميزان حسناته. ثم أقول: بارك الله فيكم، لا شك أن علم القراءات من العلوم التي رغب الله عز وجل فيها، ورغب فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه الرفعة بارك الله فيكم تكون في الدنيا وتكون في الآخرة. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. ويقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، تعلموا فإن العالم والمتعلم شركاء في الأجر. ثم أقول: بارك الله فيكم، يقول المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. إننا نحمد الله عز وجل أن ليبيا دائما في المسابقات المحلية أو المسابقات الدولية تكون ترتيبها الأول، وهذا من نعمة الله عز وجل علينا وعلى الناس. ولكن بارك الله فيكم، يعني ينبغي على طالب القرآن وحامل القرآن ومن قد من الله عز وجل عليه بإتقان كتابه ألا يقف عند هذا الحد، فإن كثيرا من الطلاب ما أن يتقن كتاب الله تعالى ويتحصل على ترتيب دولي حتى يهجر القرآن، والله المستعان. وما هكذا ينبغي بارك الله فيكم. إذا من الله عز وجل عليك بالقرآن وبإتقان القرآن فاجتهد في بقية علوم القرآن بارك الله فيكم، ومن هذه العلوم علم القراءات. علم القراءات بارك الله فيكم يا أهل القرآن هو من العلوم الميسرة. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن بجميع قراءاته ميسر، ولكن يحتاج منا بارك الله فيكم إلى همة فقط حتى نصل إلى القراءات التي قرأ بها نبينا صلى الله عليه وسلم. قراءة القرآن بالقراءات بارك الله فيكم تحتاج إلى ثلاثة مراحل فقط، إن اجتزتها فستكون إن شاء الله عز وجل من مقرئي القرآن بقراءاته العشر الصغرى والكبرى. هذه المراحل بارك الله فيكم: المرحلة الأولى أن تبدأ بحفظ متن الشاطبية ومتن الدرة، متن الشاطبية في القراءات السبع ومتن الدرة في القراءات الثلاث المتممة للعشر. إن حفظت هذين المتنين فقد اجتزت المرحلة الأولى، فقد اجتزت المرحلة الأولى. ولكن بارك الله فيكم، يجب أن يكون حفظك لهذين المتنين حفظا متقنا، لأنك ستستدل بهما. إذا أردت قراءة أي قارئ من القراء العشر لابد أن يكون عندك الدليل. إذا مثلا دخلت الصلاة أو أردت أن أقرأ بإحدى القراءات المتواترة بسندها المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أردت أن أقرأ مثلا سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين، إذا أردت أن أعرف من يقرأ ملكي ومن يقرأ مالك وأنا ليس عندي المتن فسيتعسر علي الأمر، ولكن بالمتن بارك الله فيكم سيكون الأمر يسيرا. ومالك يوم الدين راويه ناصر، ومالك يوم الدين يقول الشاطبي رحمه الله تعالى ومالك يوم الدين راويه ناصر، راويه هذه الراء رمز للكسائي وناصر النون رمز لعاصم، فعاصم والكسائي من القراء السبع يقرؤون مالك يوم الدين، وبقية قراء يقرؤون مالك يوم الدين. وإذا نظرنا إلى متن الدرة نجد الإمام ابن الجزرية رحمه الله تعالى يقول ومالك حزفز، أراد بالحاء يعقوب وأراد بالفاء خلف العاشر، هؤلاء يقرؤون مالك يوم الدين. إذا تحصل عندك بارك الله فيك أن من يقرأ مالك يوم الدين أربع قراء، ومن يقرأ مالك يوم الدين ست قراء، وهكذا بارك الله فيك في جميع الآيات. إذا أردت أن تقرأ لأي قارئ، أتاك أحد الناس وقال لك أريد أن أسمع من قراءة رويس عن يعقوب، تقول طيب ماذا تريد أن أسمع؟ تسمع أريد أن أسمع كذا، تقرأ تستحضر المتن بارك الله فيك ثم تتلو. فأول مرحلة بارك الله فيكم هي حفظ المتن حفظا جيدا متقنا، بحيث تجعل لهما أي المتنين وردا كما تجعل لكتاب الله سبحانه وتعالى وردا. إذا اجتزت هذه المرحلة تأتي المرحلة الثانية بارك الله فيك، وهي فهم هذين المتنين، فتفهم مراد الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ومراد الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، بأن تأخذ على شيخ أو تجتهد إن لم يكن لك شيخ في قراءة شروح الشاطبية وشروح الدرة واستماع كلام العلماء رحمهم الله تعالى في شرح هذين المتنين. فإذا حفظت وفهمت ستبقى أمامك مرحلة واحدة ألا وهي قراءة هذه القراءات، إما إفرادا وإما جمعا، إما أن تفرد القراء والرواة راو راو، وإما أن تجمع بالقراءات السبع أو بالقراءات العشر، وأمر الجمع بارك الله فيكم ليس بعسير بل هو أمر يسير جدا، أمر القراءات وأمر الجمع أمر يسير جدا على من يسره الله عليه. فإذا اجتزت بارك الله فيك هذه المراحل الثلاث فأنت مقرئ بالقراءات العشر، فبارك الله فيكم أمر القراءات ليس يعني من الأمور المتعسرة بل هو أمر يسير، ولكن كما قلت لكم بارك الله فيكم يحتاج إلى همة. ثم بارك الله فيكم يعني علم القراءات من العلوم المنتهية، إذا أردت أن تتخصص في أي علم عدا علم القراءات تستطيع أن تجمع علم القراءات إلى هذا العلم. أردت أن أتخصص في الحديث أحفظ المتن أو المتنين ثم أخذ شرحهما ثم بعد ذلك أقرأ، فإذا ما أكملت الختمة خلاص أنا عندي القراءات العشر، أستطيع أن أتوجه إلى أي علم من العلوم الأخرى. فعلم القراءات بارك الله فيكم إن لم تريد أن تتخصص فيه فهو من العلوم المنتهية، مجرد ما تكمل الختمة أنت الآن عندك القراءات العشر. أسأل الله تعالى أن ييسر لنا ولكم وبارك الله فيكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.